خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.